أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. أفلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الله. لا إله. يخبر تعالى أنه أوحى لعبده ورسوله وكريمه موسى عليه السلام، وأمره أن يخرج ببني إسرائيل ليلا، يخرج بهم من مصر ليلا، أن أسر بعبادي في الآية الأخرى ليلا، وأسر والسرى يكون في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أن أسر بعبادي إنكم متبعون، إن يعني سيتبعكم فرعون وقومه، اخرج بهم وامض بهم. ففعل عليه الصلاة والسلام. لا بد أنه ندب بني إسرائيل وأمرهم أن يتجهزوا ويرتبوا أنفسهم للهروب وبطريقة يعني بطريقة خفية، إنكم متبعون. فلما خرجوا علم فرعون، فبعث من يجمع الجنود ليلحق بهم وليقبض عليهم وليقتلهم، أو فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. الحشر هو الجمع. أرسل رسل، كلفهم أن يجمعوا الناس، يجمعوا الجنود وقوات. وهذه المرة ليس هو جمع سحرة، الحشر الأول والجمع الأول كان المقصود به جمع السحرة كما تقدم، أما هذه المرة لا، فإنه يريد أن يجمع جيوشا وجنودا وقوات. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني هذا مما قاله فرعون، هؤلاء إن هؤلاء شرذمة. شرذمة هذا كلمة تحقير لهم، شرذمة قليلة. إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني مع أنهم شرذمة وقلة فإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. قال الله فأخرجناهم، يعني أخرج فرعون وقومه وملأه، أخرجهم من ديار مصر، خرجوا متبعين لبني إسرائيل، متبعين لموسى وقومه. أخرجناهم من جنات وعيون، خروج نهائي، خروجهم هنا نهائي بلا عودة. لا إله إلا الله، أخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كانوا في مصر يعني في غاية من النعيم وأنواع السرور، وفرعون في ملك عريض وطغيان. خرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وفي الآية الأخرى خرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. جنات هي البساتين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. قال المفسرون لو ليس المراد إنهم ورثوا، إن بني إسرائيل رجعوا وخلفوا فرعون وقومه في مصر وورثوا ما كان لهم من تلك الممالك، لأنهم ورثوا يعني ورثوا جنسها، لأن الله تعالى مكن لهم في الشام، مكن لهم فتبدلت الأحوال. بعد أن كان فرعون وقومه ينعمون بتلك الأملاك وأنواع اللذات، أهلكهم الله وأغرقهم وأصلح حال بني إسرائيل ومكن لهم في الأرض، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه هي الأرض التي ورثوها، ورثوا الأرض التي بارك الله فيها، بلاد الشام مشارقها ومغاربها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. من هم الذين كانوا يستضعفون؟ هم بنو إسرائيل. كان يستضعفهم فرعون ويستذلهم ويستعبدهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيها، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وبهذا يفسر قوله تعالى هنا كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم يعني فرعون وقومه أتبعوا بني إسرائيل، يعني اتبعوهم بحنق وبقوة يعني بشدة الطلب، يريدون أن يظهروا بهم فيؤذونهم ويسحقونهم. فأتبعوهم مشرقين في وقت الإشراق، في وقت الصباح. وهذه سنة الله في إهلاك أعداء الرسل، أن يهلكهم وينزل بهم العذاب مصبحين، كما أخبر عن قوم صالح وشعيب ولوط وغيره. فأتبعوهم مشرقين. قال الله فلما تراءى الجمعان، جمع موسى ومن معه وجمع فرعون وجنوده، لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني أسقط في أيديهم وشعروا بأن فرعون وملأه سيظهر بهم. إنا لمدركون يعني عندهم يعني قطع يأس، هذا التعبير عن يأس، إنا لمدركون. قال موسى عليه السلام كلا، ليس كما تظنون إنا لمدركون كلا إن معي ربي كما وعده، إن معكم مستمعون. الله مع عبده ورسوله. إن معي ربي سيهديني. فأوحى الله إليه وحيا، حين إليها أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. كلا إنما يا ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. هذه العصا العظيمة المباركة التي جعلها الله سبب لهزيمة فرعون وسحر وجنوده. سبحان الله سبحان الله. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، المعنى معروف، فضربه فانفلق، المعنى معروف. أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، انفلق متى؟ بعد ما ضرب انفلق. فكان كل فرق كالطود العظيم. انفرج البحر وتماسك وانفتح فيه طريقا لموسى وقومه. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هناك ولقد أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، وأوحيهم في الآية الأخرى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخاف. فتح لهم الطريق، طريق مهيأ معبد يبس ليس فيه دحاض، ما فيه طين يصعو فيه السيل، لا يبس لا تخاف دركا ولا تخشى. فلما وصلها فرعون الحمد لله انفتح الطريق ودخلوا، وكان فرعون وجلوده يظنون أنهم قد حصروهم إلى البعر وأنه لا مفر لهم، هكذا كانوا يتوهمون تبعا للمظاهر والعادة التي يظنونها ويعرفونها. لكن الأمر فوق ما يظنون ويتخيلون. كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، أزلفناهم قربهم سبحانه، قرب الله فرعون وقومه، قربوا للهلاك. أزلفنا ثم هناك، أزلفناهم قربناهم يقتربون شيئا فشيئا. ثم الآخرين قربهم ليدخلوا الطريق الذي دخله موسى ومن معه، ليدخلوا. يمكن في الأول تهيبوا، لكن لما رأوا الناس مشوا ومضوا ولا صرايا خلاص. وهذا من مكر الله، هذا نوع من مكر الله بهم، مكر هذا، لأنه أظهر لهم أن أمامهم طريق سيسلكونه ويلحقون بموسى ومن معه. سبحان الله. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نجوا، خرجوا من أرض البحر، وهؤلاء دخلوا في أرض البحر. فأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. انطبق البحر عليهم فغرقوا، وموسى وقومه ينظرون، يعني صاروا سبحان الله صاروا عبارة يتفرجون، ينظرون صاروا يتفرجون عليهم وهم في غاية السرور والفرح، فرحا بالنجاة وفرحا بهلاك العدو. وقد جمع الله بين الأمرين في الامتنان. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. لا إله إلا الله. إن في ذلك لآية. نعم، في بعد كل قصة يختمها بهذا التذكير، إن في ذلك لآية. نعم، إنها آية عظيمة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون. وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فما جرى من نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه هو مقتضى عزته ورحمته، فأهلك فرعون وجنوده بمقتضى عزته وسلطانه وقوته، وأنجى موسى ومن معه بمقتضى رحمته ولطفه وكرمه سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم لم يزل فرعون وقومه مستمرين على كفرهم، يأتيهم موسى بالآيات البينات، وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ وعدوا موسى وعاهدوه لئن كشف الله عنهم ليؤمنن به وليرسلن معه بني إسرائيل فيكشفه الله ثم ينكثون. لما يئس موسى من إيمانهم وحقت عليهم كلمة العذاب وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم، حقت كلمة العذاب وآن لبني إسرائيل أن ينجيهم من أسرهم ويمكن لهم في الأرض، أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي أي أخرج ببني إسرائيل أول الليل ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم، إنكم متبعون أي سيتبعكم فرعون وجنوده. إنكم متبعون. نعم. بعد. ووقع كما أخبر، فإنهم لما أصبحوا وإذا بنوا إسرائيل قد ساروا كلهم مع موسى، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الناس ليوقع ببني إسرائيل، ويقول مشجعا لقومه إن هؤلاء أي بني إسرائيل لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، فنريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد الذين أبقوا منا وإنا لجميع حاذرون أي الحذر على الجميع منهم وهم أعداء للجميع والمصلحة مشتركة. فخرج فرعون وجنوده في جيش عظيم ونفير عام لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجز. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون أي بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة وزروع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم وكنوز ومقام كريم يعجب الناظرين ويلهي المتأملين، تمتعوا به دهرا طويلا وقضوا بلذاته وشهواته عمرا. نعم الله العافية. استعال نعيمهم شقاء. نعم. وقضوا بلذاته وشهواته عمرا مديدا على الكفر والعناد والتكبر على العباد والتيه العظيم. كذلك وأورثناها أي هذه البساتين والعيون والزروع والمقام الكريم بني إسرائيل الذين جعلوهم من قبل عبيدهم وسخروا في أعمالهم الشاقة. فسبحان من يأتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء ويعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته. فأتبعوهم مشرقين أي اتبع قوم فرعون قوم موسى. لا إله إلا الله. كذلك نعم. وقت شروق الشمس وساقوا خلفهم محضين على غيظ وحنق قادرين. فلما ترى الجمعان أي رأى كل منهما صاحبه قال أصحاب موسى شاكين لموسى وحزنين إنا لمدركون. فقال موسى مثبتا لهم ومخبرا لهم بوعد ربه الصادق كلا أي ليس الأمر كما ذكرتم أنكم مدركون إنما يا ربي سيهدين لما فيه نجاتي ونجاتكم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق 12 طريقا فكان كل فرق كالطود أي الجبل العظيم. فدخله موسى وقومه وأزلفنا ثم في ذلك المكان الآخرين أي فرعون وقومه وقربناهم وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. استكملوا خارجين لم يتخلف منهم أحد. ثم أغرقنا الآخرين لم يتخلف منهم عن الغرق أحد. إن في ذلك لآية عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه السلام وبطلان ما عليه فرعون وقومه وما كان أكثرهم مؤمنين. مع هذه الآيات المقتضية للإيمان لفساد قلوبكم وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعزته أهلك الكافرين المكذبين وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه لا بس صلى الله عليه